نرجو إيضاح الرد على هذه الشبهة التي يروج لها دعاة تحديد النسب، وهي قولهم أن هناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وقصة العيالي، فلأن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم فقراء يسألون الناس. فما مدى صحة هذا الحديث وما الرد على هؤلاء؟ هذا رأي جمع عقل وباطل، جمع عقل وباطل. إياكم وقصة العيال هذا باطل، ما الحصل؟ ما قال لم يكن كثرة العيال أصلا، هذا باطل منكر، هذا موضوع ما له أصل. إنما قال سعد لما قال سعد: يا رسول الله مريض. سعد بن وقاص رضي الله عنه رضي الله عنه عشرة من الجنة في حجة الوداع، قال: أنا ذو مال ومريض رضي الله عنه ذاك الوقت، وليس لي إملة واحدة، أنا استطعت ثلث مالي؟ قال: لا. ما غشطت؟ قال: لا. ما غشطت؟ قال: ثلث وثلث فيه. إنك أن تذر ورث الغنية خير من أن تذر مالك لفضل الناس. فالنبي قال: لا، لا يصدق بأكثر من الثلث، يبقي المال لورث ولا يصيب بأكثر من الثلث، ولا يصدقه مريض بأكثر من الثلث. وجل أنه إذا ترك ورثة غنية غير من ترك العالة، يعني فقراء يستحقون الناس بسبب الناس. فهذه وصية بالإحسان إلى الزوجة الزوجية، وأن يبقي لهم مالا ينفعهم بعد وفاته، وليس فيه توصية بترك كثرة العيال، لا. ما هذا منكر ولا يسأل واصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من كلام النبي وصية للناس الرجال أن يتركوا لأولادهم وذرياتهم شيئا ينفعهم من المال، ولا يصدقوا في أمراضهم، لا يصدقوا في مرضهم، ولا يوصوا في مالهم في مرضهم، ولا يسألهم من ذلك إلا الثلث حد المرض، ولا يسألهم بالوصية إلا الثلث، حتى يبقى المال للورثة والذرية ينتفعون به ويستفيدون منه، أو حتى لا يبقى الذرية عالة فقراء يحتاجون إلى سؤال الناس. هذا كلام الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.